السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق: باب العدة والإحداد والاستبراء. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنفحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ مسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما عرفنا ما يسر الله من أحكام النكاح والطلاق، فإنه يترتب على ذلك العدد، وهو التربص والانتظار بعد الفراق، إما بموت أو بطلاق للمرأة حتى تصح للأزواج. والعدد أنواع، منها ما يكون بالأشهر، ومنها ما يكون بالحيض أو الأطهار. سواء كان بعد الوفاة أو بعد الطلاق، ومنها ما يكون بعد وضع الحمل، وسيتبين لنا ذلك إن شاء الله على التفصيل. فهذا الحديث، سبيعة لما توفي زوجها في حجة الوداع سعد بن خولة رضي الله عنه، لما سقط من ناقته يوم عرفة وكانت حاملة، فما لبثت بعده إلا قليل فوضعت حملها. وكما وضح بالرواية الثانية أنها مكثت بعده أربعين ليلة ثم وضعت، فعند ذلك تكون قد تمت عدتها وخرجت منها، سواء من الإحداد أو العدة المفروضة عليها. وعدة الحامل حتى تضع الحمل، سواء مطلقة أو متوفى عنها، لقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما التي ليست بحامل فإنها إذا كان متوفى عنها فلا بد أن تنتظر وتتربص أربعة أشهر وعشرة، كما ذكر الله ذلك في سورة البقرة. لكن هذه المرأة صارت من ذوات الأحمال، فلما وضعت حملها وتعلت من نفاسها، يعني طهرت، تجملت للخطاب، فقد فهمت فقها بأنها تمت عدتها بوضع حملها. فدخل عليها أحد الصحابة يقال له أبو السنابل، فقال: ما لي أراك متجملة كأنك تريدين الزواج؟ قالت: نعم. قال: ما أنت فاعلة حتى تمضي عليك 4 أشهر وعشرة. قالت: فلما قال لي ذلك، لما جاء الليل جمعت علي ثيابي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شكك في أمرها، شككها في أمرها، وإلا كانت هي فاهمة من الآية أن ذوات الحمل إذا وضعت حملها تتم عدتها، لكنه هو رضي الله عنه غابت عن هذه المسألة وأخذ بعموم الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. أخذ بهذه الآية ونسي الآية التي تنص على أن ذوات الأحمال، ذوات الحمل، تنتهي عدتها بوضع حملها. قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فأخبرني بأني قد تم أني قد خرجت من عدتي وقضيت ما علي، وأنه يجوز لي أن أتزوج إذا بدا لي. فهذا إذن دليل على أن الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، سواء مطلقة أو متوفى عنها. وأما الإحداد فمعناه تجنب الزينة بأنواعها، سواء لبس أو حلي أو أصباغ من حنة أو كحل أو غير ذلك مما تتجمل به النساء عادة. فالمتوفى عنها تجمع بين التربص، يعني انتظار العدة، وبين تجنب الزينة، تكون في حالة الإحداد. لكن ليس هناك تحكيم على المرأة بأنها لا تلبس إلا نوعا معين من الثياب، مثل ما يعتقد بعض الناس تلبس أسود وأنها تنحبس في البيت كأنها سجينة وأن لا تكلم أحد. الدين والله الحمد يسر، لكنه بحدود. نعم، لا تخلو بأحد، لكن لو احتاجت إلى مكالمة الرجال لحاجة والفتنة مأمونة وليس هناك خلوة ولا خطر فلا بأس بذلك. كما أنها لو احتاجت إلى الخروج إلى قضاء حاجتها ليس لها من يقضيها، أو أدى عمل اضطراري من أجل المعيشة فلا بأس بذلك، أو طبيب لا سيما في النهار. أما في الليل فالواجب عليها أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا للضرورة القصوى. أما زيارة وخروج لأمور كمالية ليست اضطرية فلا يجوز ما دامت في عدة الوفاة. فإذا استفدنا من هذا الحديث أولا أن المتوفى عنها تتم عدتها بوضع حملها إن كانت حاملة، أما إن كانت غير حامل فـ4 أشهر وعشرة. ثاني أنه يجوز لها أن تتزوج ولو كانت في النفاس، لكن زوجها لا يقربها حتى تطهر، لأنه معروف أنه في حالة الحيض والنفاس يحرم وطء المرأة. كما نستفيد وجوب الرجوع إلى أهل العلم والمعرفة إذا أشكلت علينا الأحكام والمسائل الشرعية حتى نبني على بصيرة وعلى علم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. بريرة مر علينا ذكرها أكثر من مرة، وهي كانت أمة عند أناس من الأنصار، فكاذبتهم، يعني اشترت نفسها منهم لتعتق بتسع عواقم من الذهب. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها على كتابتها، فعرضت عليها عائشة رضي الله عنها أن تشتريها، أن تعطيهم تسع عواق حالة وأن تعتقها هي. فعرضت عليهم على أهلها أسيادها ذلك، فقالوا نعم ولكن بشرط أن يكون الولاء لنا، يعني عائشة تعتقها ويكون الولاء لهم هم. فلما جاءت وذكرت ذلك لعائشة، وعائشة رضي الله عنها ذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، قال اشتريها واشتريطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق، يعني شرط باطل، اشتراطهم باطل والبيع يكون صحيح. فالمهم أن عائشة رضي الله عنها اشترتها واعتقتها وصار الولاء لها، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب وبين ذلك وقال: ما بال أقوام يشترطون في شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قضاء الله أوثق وشرط الله، قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق. المهم أن بريرة كان لها زوج أيضا مملوك، فلما عتقت قبله صار الخيار بيدها، إن شاءت تبقى معه وإن شاءت تنفسخ منه. فلما خيرت اختارت الفسخ، وكان يحبها حبا شديد لكنها أبت، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليها لما رأى شدة محبته لها وحرصه عليها، فقالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا أريده. المهم أنه انفسخ نكاحها منه من حين خيرت واختارت نفسها. هنا يقول بقيت اعتدت ثلاث حيض بعد حيضتها، بعد طلاقها وفسخها من زوجها مغيث. ولكنه ورد أيضا أن المرأة إذا كان فراقها لزوجها عن طريق الفسخ ليس طلاقا ولا وفاة، وإنما فسخت عنه فسخا إما على عوض كالخلع، وإما مثل هذه عتقت قبل زوجها فخيرت، فإن عدتها تكون استبراؤها بحيضة واحدة، لأنها ليست مطلقة. ومثلها لو اشترى الإنسان أمة وكانت هذه الأمة توطأ، يعني سيدها يطأها، أو أن لها زوج وطلقها زوجها أو فسخت منه، أو أنها صارت من السبي يعني في حالة الحرب فسبيت يعني أخذت من أموال الكفار ومن أهليهم، فإن السبايا الأولاد والنساء يسمون سبي، والرجال يسمون أسرى، فهذه أيضا حكمها أنها لا توطأ حتى تتم حتى تستبرأ بحيضة، إذا حاضت علم خلو رحمها من الحمل فجاز لصاحبها أن يطأها، يعني الذي اشتراها أو أعطيت إياه أو أعطي إياها نصيبه من الغنائم. فالمهم أن مثل هذه تكون عدتها حيضة واحدة للاستبراء، المقصود التأكد من أنها ليست بحامل، لأنه لا يجوز للرجل أن يسقي ماءه زرع غيره. وأما الطلاق ففرض ثلاث حيض من أجل أن يعطى الزوج مهلة يفكر في أمره لعله يرجع، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإلا فالحيضة الواحدة تؤكد طهارة وسلامة الرحم من الحمل. إنما من فضل الله عز وجل أن أمهل الزوج أعطاه ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم يراجع تمت عدتها وانتهت وملكت نفسها. كذلك المتوفى عنها جعل لها 4 أشهر و10، منها التأكد من سلامة رحمها من الحمل، ومنها تأكيد حق زوجها عليها وأنها تلبث منتظرة هذه المدة احتراما لزوجها وحقه عليها. إذن فالذي يتبين والله أعلم والأصح أن مثل بريرة أي امرأة تنفسخ انفساخا بخلع أو مثل ما قلنا تأتي عن طريق السبي يشتريها أو تأتي عن طريق السبي أو عادت إليه بإرث من أقاربه من يعني ورثها وحق له أن يطأها، فإنه يستبرئها فقط بحيضة واحدة، فإذا تأكد من سلامة رحمها من الحمل جاز له وطؤها ما دام قد ملكها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا، هذه المرأة كان زوجها غائب فطلقها وبت طلاقها يعني ثلاثا، فأرسل إليها مع وكيله الذي يبلغها الطلاق أو خبر الطلاق، أرسل لها معه شيئا من الشعير، يعني متعها بشيء من الشعير طعام، لكنها سخطته يعني كأنها احتقرت هذا الشيء وأنها تطمع بما هو أكثر وأحسن من طعام غير الشعير، تظن أن لها نفقة واجبة، ما ظنت أن هذا إنما هو متعة وهدية وجبرا لخاطرها فقط. فلما رآها وكيله قد سخطته قال والله ما لك علينا من شيء، يعني ما لك علينا من شيء واجب حتى تسخطي، لا سكنى ولا نفقة. هذه المطلقة المبتوتة يعني ثلاث طلقات ليس لها شيء إلا أن تكون حاملا، فمن أجل الحمل تعطى النفقة. فلما ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أيضا وأكد لها أنه ليس لها نفقة ولا سكنة ما دام طلاقها طلاقا نهائيا. أما لو كان طلاقها رجعيا في الطلقة الأولى أو الثانية فهذا يجب عليها، يجب لها كل شيء، النفقة والسكنة والكسوة، لأنها زوجة ما دامت في العدة. المطلقة الرجعية تعتبر زوجة، الله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا يأتين بفاحشة مبينة، يعني لا يجوز لك أن تخرجها ولا هي يجوز أن تخرج من البيت حتى تتم العدة ويحصل الرجعة، لأن الله عز وجل يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو الرجوع، لعله يزول ما في النفوس من غضب من تأثر من شيء فيزول الخلاف وتعود الأمور إلى طبيعتها. وهذا أحرى إذا بقيت في البيت، أما لو إذا طلقها طردها أو هي خرجت فربما يصعب رجوعها ولو أنه له حق عليها يراجعها سواء رضيت أم لا ما دام قصده الإصلاح. فالمهم أن المطلقة الرجعية لها كل شيء وعليها كل شيء، عليها أن تبقى في بيت زوجها وتتجمل له تعرض نفسها له، وعليه النفقة والسكنة كاملة ما ينقصها شيء لأنها زوجة ما دامت في العدة حتى تحيض ثلاث مرات وتطهر من الثالثة. لو ماتت في العدة ورثها، ولو مات ورثته ولزمتها عدة الوفاة، هي زوجة ولا يجوز التعريض لها بخطبة ونحو ذلك لأنها زوجة. فأما الطلاق المبتوت يعني النهائي فإنها تخرج من بيتها إلى بيت أهلها أو بيت يخصها، وليس لها سكنة ولا نفقة، ليس لها سكنة ولا نفقة. أما كونه هو من نفسه تطيب نفسه لها بشيء يمتعها به تطيب لخاطرها وجبرا لقلبها فلا بأس، هذا طيب. لكن هذه المرأة سقطت الشعير وضاق صدرها به ظنا منها أن لها نفقة واجبة، فرأت أن هذا الشعير لا يليق بها بحيث أنها تعطى إياه نفقة، فإذا عرفنا من هذا الحديث يعني من الفوائد أن المطلقة المبتوتة ليس لها سكنة ولا نفقة واجبة. اثنين، أن المطلقة الرجعية على العكس من ذلك لها كل شيء من النفقة والسكنة والكسى وكل شيء ما زالت على حقها كامل. الفائدة الثالثة أنها لو كانت حامل فلها النفقة من أجل الحمل كما في الآية: وإن كن ذوات حمل فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمتشط طيبا إلا إذا طهرت، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تختضب، وللنسائي: ولا تمتشط. هذه المتوفى عنها إذا توفي زوجها فإنه يجب عليها أن تبقى في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، إلا أن تضطر إلى الخروج، كأن يكون بيت مستأجر وقد تمت المدة ولا تستطيع أن تستأجره، أو أجبرها صاحب البيت أن تخرج، أو أنها تخاف على نفسها في هذا المكان، فإذا تخرج إلى أي مكان تأمن فيه على نفسها. وأما صفة الإحداد فإنه تجنب الزينة بأنواعها من أصباغ وكحل وطيب وملابس وحلي، كل ما يدعو إلى المرأة، يعني ما يجعلها ترغب بسببه فلا ينبغي لها أن تتخذه، يعني أي نوع من الزينة من لباس أو حلي أو غيره، كل ما من شأنه أن يكون زينة فيجب عليها أن تتجنبه. وأما اللباس فإنها تلبس أي ثوب، لكن لا يكون من الثياب الفتانة الجميلة، ثياب الزينة لا، لكن ما نحتم عليها أنها تلبس أسود ولا أخضر ولا كذا. قال: إلا ثوب عصب. هذا ثوب قماش يعرف، يقول في اليمن في الأصل فيه أنه أبيض، لكنه يصبغ بصبغ من أجل أن يغير بياضه ليكون فارق بأنه لبس للنساء، لأنه في الأصل أبيض قطن خالص، فإذا صبغ بهذا النوع صار فيه ما يميز ثوب المرأة عن ثوب الرجل، فهذا يجوز أن تلبسه لأنه ليس فيه شيء من الجمال، ليس فيه شيء من الجمال، ثوب غليظ ومن القطن الأصلي يعني الطبيعي، إنما يضاف إليه هذا الشيء، هذا الصبغ، من أجل فقط تمييز، يعني تغيير لونه. كذلك يقول: وإذا طهرت من الحيض من أجل قطع الروائح الخبيثة فإن لها أن تستعمل شيئا من أظفار أو قسط، يعني نوع من الطيب تعرفه النساء، يعني أنها تطهر به المكان بقطع الروائح. هذا والله أعلم قبل أن توجد يعني هذه الأنواع المنظفة الآن ومطهرة من الصابون بأنواعه والشامبو وغير ذلك، فكانت المرأة إذا طهرت من الحيض تستعمل هذه الأنواع، أنواع يعرفها العطارون لأن أنواع يسمى أظفار ويسمى قص، يمكن أن تمر بها على مكان الحيض لقطع الروائح، أما الآن فبالإمكان أنها تستعمل المطهرات الأخرى ولا تحتاج إلى شيء من ذلك. القصد أن المرأة إذا كان في الإحداد تتجنب أنواع الزينة من طيب وغيره إلا ما استثني في حالة الحيض عند طهارة الحيض أنها تستعمل هذا الشيء لقطع الروائح الخبيثة فقط. وأما الاغتسال أو الانتشاط فإنها تغتسل بماء وسدر أو صابون ليس له روائح العطر، إنما يحصل فيها التنظيف، فرقا بين الإسلام وما كانوا عليه في الجاهلية. كانوا في الجاهلية والعياذ بالله إذا توفي عنها زوجها دخلت في حفش ضيق مظلم سنة كاملة، لا تمس ماء ولا تمس طيبا ولا تغير ثوب سنة كاملة. فلذلك الإسلام ولله الحمد توسط، أباح لها الاغتسال بالماء وتغيير الثياب وأن تسكن في أي مكان يعني واسع على حسب المستطاع، لكنها تتجنب الزينة التي يفتتن بها بسببها من كحل وغيره. فلا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث يعني ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، يعني إذا كان المتوفى ليس زوجها لكن أحد أقاربها، أبوها أخوها ابنها عمها أي إنسان من أقاربها الذين يهمها وفاته وتريد أن تظهر نوعا من التأثر وذلك باجتناب الزينة، فلها ذلك ثلاثة أيام تتجنب الزينة. وقد ذكر عن إحدى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أنه توفي لها قريب، وبعد أن مضى ثلاثة أيام جاءت بشيء من الطيب ولمست به يدها، قالت والله ما لي من بالطيب من حاجة ولكني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فهي عبرت يعني في وضع هذا الطيب عن عدم إحدادها بعد أن مضت ثلاثة الأيام، هذا القصد، أنها يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت تتجمل أو تتطيب، ولكن من أجل تشعر وتستشعر بأنها ليست في حالة إحداد بعد ثلاثة الأيام على قريبها. فإذا نستفيد أن المرأة في حالة إحدادها يجب عليها أن تتجنب الزينة بأنواعها. اثنين، أنه يجب عليها أن تسكن في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلا أن تخرج منه اضطرارا. والثالث أنه يجوز لها أن تلبس أي نوع من الثياب ليس فيه شيء من الجمال والزينة وأن تغتسل بالماء والأشياء العادية. فرابعا أنه يجوز أيضا أن تستعمل ما يقطع عنها الروائح الخبيثة، لا سيما بعد فراغها بعد طهرها من الحيض. والرابع والخامس أن مدة الإحداد والعدة 14 و10 إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حامل فبوضع الحمل تنتهي عدتها طالت أو قصرت. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت: بأي شيء امتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. يعني أن المرأة في حالة إحدادها لا يجوز أن تمتشط في شيء فيه نوع من الزينة، لا بالحنة ولا بغيره. فلما سألت بماذا تمتشط إذن، قال: بالسدر. السدر طيب ومنظف، ولكن ليس فيه ما يدعو إلى الرغبة فيها، إنما هو يمسك الشعر إذا كان تمتشط به، وإن اغتسلت به فهو مثل صابون ينظف المكان، وليس فيها أي رائحة. هذا هو المشروع، لأنها لما توفي زوجها ربما اشتكت عينها فوضعت عليه الصبر. الصبر هذا نوع من الأدوية العربية معروفة، لكنه أشار عليه الصلاة والسلام أنها في النهار تزيله، لأنه يعني ربما يؤثر على العين أو على الوجه، لكن يكون في الليل يكون الإنسان هادي وفي حالة النوم يكون تأثيره أقل. دليل على أن الصبر هذا لا يعد يعني من أنواع الزينة أو من الطيب المحظور، دواء وليس فيه شيء مما يدعو إلى جمالها والاهتمام بها، لكن لو كان كحلا كان ممنوع، كما سيأتي في الحديث الآتي أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن ابنتها توفي زوجها وقد اشتكت عينها، أفأكحلها؟ قال: لا. فرددت ذلك، وكل ذلك يقول: لا، إنما هي 14 و10. وقال: وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض، وهذا مثل ما ذكرت لكم، على رأس الحوض يعني كانت في الجاهلية إذا توفي الزوج دخلت في حفش ضيق ولبست الأسوأ ثيابها ولا تمس ماء ولا طيبا طول السنة، حتى والعياذ بالله تكون ممتنة. فإذا تمت حول سنة كاملة على هذه الحالة السيئة تؤتى ببعرة، البعرة رجيع الدابة ما يخرج من بعير أو غيره، تؤتى ببعرة فترمي بها تعبيرا، يعني عادات جاهلية ما لها أصل، عادات جاهلية أملاها الشيطان عليهم، فترمي بالبعرة فكأنها تقول: إني رميت بالعدة وصبرت عليها وتحملتها سنة ورأيتها سهلة كسهولة رمي بهذه البعرة. تعبيرات واعتقادات سيئة. ثم تؤتى بحيوان أو طير فتدلك به وهي على هذه الحالة السيئة الخبيثة الرائحة، فقلما تتدلك بشيء إلا مات،